السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك الرحمن. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك في عمرك يا رب. يا رب وإياكم. أسألك الدعم عليك الله. الله يوفقنا وإياكم، ثبتنا وإياكم يا رب. تفضل. اسمح لي، سمعت عندي حضرتك سؤال، بس كنت عايز حضرتك يعني وقرات عليه شوية. والله إذا كان طويل لا نستطيع، لأن الوقت ضيق علينا. سين وجيم، تفضل. أسئلة طويلة على الهاتف الخاص، تفضلا يعني. الله يبارك فيك. طب أقول ولا إيه؟ إذا كان مختصر تفضل، أي طول أعتذر. أحاول أختصر فيه. حضرتك دلوقتي كان لي واحد صاحبي يعني احتاج مني مبلغ بالمال، يعني اظن تكلمنا عنها خاص افضل، الصوت غير واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شفنا صديق من برلين. نعم. بالنسبة لصلاة التراويح، الامام، انا الافضل لي ان انا اصلي مع الوتر، وانا عايز اكمل صلاه منفرد بعديه، ولا انصرف واوتر انا بعد ما انتهي من الصلاه؟ صلي معه الوتر وصلي بعد ذلك مثنى ان شئت. اوتر معاه الركعات الفرديه، ولا اجيب ركعه بعديه مثلا؟ كله جائز، كله جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانت طيبه يا شيخ. انت طيبه يا اختي. الو، اتفضلي يا اختي. ايوه يا شيخ، انا دلوقتي ابني الكبير كان عايز يكتب بنت خالته. بنت خالته دي رضعه مع قوس صغير، هل تجوزه؟ رضع من امه؟ من اختي. سمع الكلام بس. بنت خالته هذه رضع من منكي؟ لا، بنت، لا، ابني الصغير هو رضع من اختي. يعني ابنك الصغير رضع من اختك. اخوه شعرين. اخوه ليس له دخل، يمكنه ان يتزوج. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، تفضل. حضرتك يعني كما تعلم المنظمات النسوية الآن تريد أن تضرب الإسلام في مقتل كما يقولون. فأحد النسويات قالت لي أن الله سبحانه وتعالى فضلنا عليكم يا رجال بأنه جعل لنا صورة في القرآن، هل هذا الكلام صحيح؟ والله يا أخي، الله قال في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وعلى أي حال، فالعبرة بالتقوى ليست بالذكورة والأنوثة. لما الكلام على هذا التفضيل شيء دنيوي، لكن على أي حال العبرة بالتقوى. فالمرأة البارة التقية لا ريب أنها أفضل من الرجل الفاجر والعياذ بالله. ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من ابن نوح على نوح السلام. فالعبرة بالتقوى. أما كجبلة فرجال أقوى بلا شك من النساء، ومن حتى التكاليف الرجال مكلفون بالإنفاق وكل له حق، لكن على الإجمال العبرة بالتقوى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل. الله يكرمك. عندي سؤالين. أول سؤال في حكم إن الواحد لو كان مريض ما ياخدش علاج عشان إن يبقى جسمه يعمل مناعة، هل في ده حاجة يعني حكم حرمانية؟ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، السؤال أصيغه بصياغة أخرى: شخص مريض هل الأولى له أن يتداوى أم أن الأفضل له أن يتصبر ويمتنع عن الدواء؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق في هذا الأمر تفصيل بلا ريب. فإذا كان المرض الذي بالرجل لا يؤثر على عبادته ولا يؤثر على حقوق العباد الآخرين فتصبره أولى، وذلك لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادع الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها بذلك. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الدليل الثالث أيضا أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أعمى قد شق علي ذهب بصري، فادعو الله أن يرد إلي بصري. قال أيضا: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل فادعوه يا رسول الله. فده أدلة لما قالوا بترك التداوي إذا كان المرض لا يؤثر على عبادتك ولا يؤثر على حقوق العباد. أما كمثال للتأثير على العبادة، شخص مثلا عنده انفلات ريح، كلما صلى فسد صلاته بالريح، فيلزمه أن يتداوى إن كان هناك دواء يضبط له إسته ومخرجه. شخص آخر متزوج ومريض بضعف الباء، وزوجته يخشى عليها من الفتنة ولها حق، فهذا يلزمه أن يتداوى. وإذا كان المرض ليس من النوع المذكور، قل إذا كان المرض من النوع الآخر الذي يؤثر على العبادة أو يؤثر على البدن أو يؤلم، فيجوز التداوي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويستحب يعني إذا كان المرض يحتاج إلى علاج ويؤثر على العبادة ويؤثر على حقوق الناس يلزم التداوي حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ولأن النبي أتاه رجل قال: إن أخي استطلق بطنه فقال اسقي عسلا، ولأن النبي قال خير ما تداويتم به القسط الهندي والعود البحري، القسط البحري والعود الهندي، قال في حبة السوداء شفاء. وتداوى النبي بالماء البارد ثم قال هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أحد، والله أعلم. السلام عليكم. السؤال الثاني، واحد طلق واحدة تنجذب عليها وقبل البناء تطلقها ومضى شهر، لا حكم ايه؟ عفوا، ماذا؟ ماذا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ طلقها قبل البناء، طلقها كان كتب عليها وطلقها قبل البناء ومضى شهر قبل البناء، طلقها قبل البناء ومضى شهر على الطلاق هذا ويريد أن يراجعها، فهل يستطيع وكيف؟ إذا طلقها قبل البناء ففور قوله لها أنت طالق لا تحل له، لم تصبح زوجة له. خلاص يعني مش هتنميه. اصبر اصبر. نعم اصبر اسمع. نعم. إذا قال الرجل للمعقود عليها التي لم يدخل بها أنت طالق فقد بانت منه في الحال، لم تصبح له زوجة. إذا أراد أن يراجعها ذكرت هذه التطليقة الأولى هي ليست زوجته، يتقدم كخاطب من الخطاب، إن شاءت قبلته إن شاءت رفضته، ولها نصف الصداق السابق، تزوجها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، حسبت عليه التطليقة الأولى مرة، ولو تطليقتان فقط إن طلقها مرتين فقط حرمت عليه. السلام عليكم. ما في أسئلة يا عبد الرحمن؟ من هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ كيف حالك؟ الحمد لله. يا شيخ، هل يجوز لنا نصلي خلف إمام يصلي دون الكياب وهو يتقاضى أجرا؟ نعم يجوز، يجوز تقاضي الأجر على الإمامة، وذلك لأن الأجر يؤخذ للتفرغ، التفرغ للإمامة. ولا يخفى عليك أن مثلا أكثر مساجد العالم الآن أئمتها مؤجرون أجراء عند وزارة الأوقاف غيرها، فلا تستطيع أن تحرم الصلاة خلفهم. يعني هو، طب يعني هو صح ان الامام ياخذ مثلا فلوس او كده؟ قلت لك ياخذ من اجل التفرغ لا باس. نعم ايوه، هو ياخذ من اجل التفرغ للصلاه بالناس، لا ياخذ اجر مقابل ان يصلي، لا انما من اجل التفرغ. اه يعني هو مثلا، هو لو مثلا مش اجبتك يا حبيبي لا تطيل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت يا سيدنا الشيخ. نعم. أنا كنت عايز أسأل على حاجة دماغي راحة جاية فيها. ما هي الحاجة اللي دماغك راحة جاية فيها؟ أنا راجل دلوقتي ربنا كرمني ومعاي فلوس يعني شجاعي من السعودية. الحمد لله. وكنت جاهل في الزكاة، جاهل قوي. وبعد وخدت سنين كثير ما ضلعش زكي. يعني خدت سنين كثير ما ضلعش زكي. وكانت أموالك بلغت النصاب ومضى عليها حول؟ لها 4 سنين بلغ النصاب. عليك الزكوات السابقة ما دام في وسعك أن تخرجها، أخرجتها. ما المشكلة مولانا أني بنيت بيتنا، يعني بنات البيت بالفلوس، الفلوس اتخربطت ومش عارف السنين اللي فاتت اطلع كام. قدر الاستطاعة قرب تقريبا بالتقريب. في حاجة، الحاجة الثانية، انت فهمت الجواب؟ عفوا انت فهمت الجواب اولا؟ قلت لك قرب تقريبا بالتقريب. طب ما ربنا يحاسبني لاني ما ضلعتش طبعا مزبوط. طبعا، لكن شوف، إذا ربنا علم منك صدق النوايا واجتهادك وإخراجك للزكاة بناء على تقديرك الذي راقبت الله فيه، إن شاء الله بإذنك يا رب لا تعذبه يا ربنا. أما إن كنت في حاجة بدل وفيدي، أنا مرتب بياجي على الفلوس بتاعتي، يعني مرتب بياجي، مرتب بياجي كل شهر وبيتحول. طب إزاي أعرف الحول؟ يعني المرتب بيزيد كل شهر. يعني خليك كريم مع الله خلاص، تعالى عند رأس السنة التي تخرج فيها الزكاة وزكي على الجميع، أحوط لك أحوط في دينك وأفضل عند الله. 2.5 مولانا، عشان في مشايخ بيقولوا لا لا 2.5 نعم 10% من الربح بس. لا لا لا لا 2.5 10% من الربح بس، مخرفون هؤلاء. 2.5% على أخيرا مولانا، أنت الأول تنفذ ولا كده تسأل؟ إن شاء الله بإذن الله. بتعانك الله، تفضل. سؤال أخير، أنا المرحوم أبوي توفى الله يرحمه، وإحنا عايزنا في الصعيد بنفتح دوان يعني في العزة وكده، ماشي، والصانع قبل ما يموت ما فتحش لي دوان، وبعد فتحت الدوان. أنا ودي وقيتي وضعي عند ربنا. هذا الأمر سهل شوية، لأن في شيء يخصك وهو استقبال. احنا قلنا العيلة ونا جيانا ونا وعزة وعزة وعزة أيوة وتعيرنا عن الزمن فتحناش دوان. لا ما عليك مشكلة إن شاء الله، بارك الله فيك مولانا فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركة شيخ. الحمد لله. أول حاجة طلبة من حضرتك الدعاء، بس شيخ أنا بحفظ القرآن ولكن عصبية جدا وبتنفذ، وفي ناس بتقول يعني بدي أخلق أنا أتحفظ القرآن. طيب اسأل الله الصبر والثبات والإيمان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الشيخ مصطفى، جزاك الله خير، عندي سؤال. اتفضل. هل تأذنون بتحميل مقاطع ابتسامة الخاصة بفضيلتكم ونشرها على سبيل المزاح والضحك، يعني حبا فيكم وليس زور للسخرية؟ أقول لك شيئا، إذا كان الشيء ينفع الإسلام والمسلمين فعليك به وأنا معك عليه، إذا كان لا ينفع الإسلام ولا المسلمين فدعك منه. وقولي هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. بارك الله. طب يا شيخ، يا شيخ نعم، طب نشر المقاطع الأخرى الفتاوي مجهوداتكم تسمحون أم لا؟ لا ما عندي مانع من نشر أي خير، أجبتك الإجابة مجملة، أي شيء يخصني ينفع الإسلام والمسلمين انشره ولك الشكر من الله ثم أشكرك. طيب الله أوقاتك بالخير. طيب شكرا. السلام عليكم. نعم. إذا أريد أن أترك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرد عليه أنه كان يرقد الوضوء، وأنه مع كل قطرة ينزل الذنوب المرء من بدنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ أحدكم فغسل وجهه تساقطت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قبلها إذا تمضمض خرجت خطايا فمه مع الماء ومع آخر قطر الماء، إذا استنشق خرجت خطايا أنفه مع الماء ومع آخر قطر الماء. الحديث إذا غسل يديه للمرفقين تساقطت خطايا يديه مع الماء ومع، ثابت صحيح. شيخنا نحن نريد أن نسأل سؤال آخر لو سمحت. العمل الذي يكون فيه نيتين، نية للآخرة والنية الدنيوية، هل يقتل أو ينقص من أجله؟ يعني مثل أن تعمل مسابقات أسئلة في المساجد، ومثلا أنك تقدم أن هذه المقدمة من المكان الفلاني، أو تحط تكت الرقم، يعني كده يعني نيتين، نية ان ممكن الناس تراجع المكان والشركة وتشتري منها بضاعات، ومنه انك بتقدم هدايا للاجابات على الاسئلة، يعني نيتين كعمل واحد. هذا مأجور ان شاء الله، لكن اعظم اجرا الذي يخلص عمله لله تبارك وتعالى. حضرتك اخذ سؤال، وما يسمى كان قولك حضرتك في الكحوليات المستخدمة في العطور إن كان الإيثينول أو الميثيلي لأني أنا درست لا نسي بس اسبر اسبر لا نعرف إيثيلي ولا ميثيلي نعرف هل هذا المشروب يسكر أو لا يسكر إن كان كثيره يسكر فقليله وكثيره حرام إن كان يسمم ولا يسكر فليس بخمر طيب هو المخلوط أم غير مخلوط مع الزيت يعني هو كان لا... هو غير مخلوط هل هو بنجس أو هو يسكر يا أخي افهم الكلام يعني يا أخي كلام كثير اصبر اصبر استغفر الله أتوب إليه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم مصطفى نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله والله سؤال يا شيخ عن البنوك حضرتك شغال في الطاقة الشمسية ومعي شركة وفي ناس بتتصل عايزة السجل التجاري والبطاقة البريدية عشان تحول عليها فلوس من البنك عشان البنك ما بيرضاش يديهم هم الفلوس ليديهم من شركة تورد لهم يعني هل أنت في هذا الوصف ستكون مساعدا على الإثم والعدوان أم لا هو فقط عاوز السجل التجاري والبطاقة البريدية وهيحول لي أنا هو هيشتري مني العميل نفسه هو هيشتري مني هيحول لي ده هيشتري بس انا هياخد مني لان البنك ما بيرضاش يدوه مباشر فبيقول له عايز اي شركه فيها بطاقه بريديه وسجل تجاري انت كده ستكون مساعدا على الاسم والعدوان لما حضرتك هو لو اتصرف وجاب فلوس من اي طريقه ثانيه في البنك وجابها لي ما انا هاخدها ده تختلف النت ضعيف اليوم يا عبد الرحمن ولا ماذا؟ صفحتنا فقط ولا؟ يعني كلامنا وصل للناس أو لا؟ السلام عليكم. لو سمحت يا فندم كان ممكن نعلي مبلغ في مصر وبعدين نحطه في بنك والبنك أجل من النسبة كل سنة بتتغير مرة مثلا 6 مرة 7 مرة 8 لا البنوك العوائد اللي وردنا من البنوك حرام طيب تمام هو دلوقتي عايز يشيل يسيب اصل المبلغ ويشيل الفوائد فهل الفوائد اللي هتطلع دي اللي هي حرام هل يجوز ان هو يسيب بيها دينه لا يجوز طيب تمام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك. الحمد لله. كنت بس أسأل حضرتك لو حالق اللحية ده عقابه إيه وهل أنا في مصر يعني هل حالق اللحية في مصر بعيدا يعني غير السعودية الواحد عاد السعودية. حالق اللحية لغير سبب. ولغير ضرورة آثم لمخالفته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أقول لك بشكل ممتع التجاوز الزكاة المتصورين على البيوت إذا كانت حالتهم مشعرة أنهم فقراء طبعا. فإذا كانت حالتهم تنم عن هذا فزكاة لهم جائزة أما إذا كانت مهنتهم التسول وهم أقوياء فلا تخرج لهم تمام جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل معي فضيلة الشيخ مصطفى معك حضرتك أني أحبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه أنا تاجر مفروشات حضرتك. الله يبارك. وببيع يعني بضاعتي كلها بالتقسيط. إيه. ويعني مش باخذ على أي حد شيك ولا كمبيالة ولا كلام زي كده يعني. إيه. مشيني يعني بما يرضي الله واللي سدي سد وكده يعني. فبيجي الفقير ياخذ مثلا عايز يشتري مني بالقسط. هو انا عارفه ان هو امكانياته مش هيقدر يسدد. فبدي له مثلا جهاز العروس اللي هو عايزه وانا سنيتي اني بحسبه من زكاة المال ومش بطالبه على الفلوس. فهل المعاملة دي تجوز ان نحسبها من زكاة المال؟ لابد وان تبين له من الاصل عند البيع خذ هذا المال أو خذ هذه البضاعة لك ليس لي عندك شيء. تمام. تبين له ذلك لكن تعلق وبعد ذلك تسقط الدين وتعتبره من الزكاة لا يجوز. بس هو النية من البداية أنا يعني. لازم تخبر بذلك لأن الزكاة رجل خير. ممكن يعني عشان ما نحرجهاش ونقول له دي هدية لي. لا لا مش هدية أصلا هي ليست هدية. هدية إذا أنت تشبع بما لم تعطى. أنت رجل أصلا ما بتهدي أحد. أنت رجل تخرج الزكاة المفروض عليك عشان يعني حفظ وجه ماء الوجه يعني تقول زكاة مش هيرضى. ما يرضاش ما يرضاش ما تبيعلوش أصلا. أنت الآن تريد أن تعظم نفسك. هي ليست هدية. تمام. ليست هدية هي زكاة. إذا كن إذا على رأي ما يقول بجواز إخراج الزكاة من نفس جنس البضاعة التي تتعامل فيها. إذا تعذر عليك تسييل البضاعة. بارك الله فيك. وفيك وفيك. الحمد لله جاءت يا عبد الرحمن. حفظكم الله يا محمد بلال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستقر بلبرك حضرتك. وفيك يا رب. سمعت كان في سؤال لو واحد في محل مثلا عنده محل يدخل الزبائن يشتروا منه بضاعة فهو يمكن زبون مثلا يدخل يدخن مثلا في المحل أو يشرب سيجارة أو يعمل معصية يعني أو يشتم واحد صاحبه هل يأسم صاحب المحل على كده مثلا هو سايبه في المحل ولا يأسم لكن التنهي عن المنكر مطلب ما هو ينهى عن الأمر ده نعم هو واجب طبعا عليه أنه ينهى يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان طيب المسألة تفصيل فيها يعني لو هل يأثم مثلا إن لم ينهى عن الأمر عايز أعرف التفصيل لو أنت تفقه كان قد كفاك حديث رسولك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه عذرا فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أصلا كنت سمعت أن المسألة فيها يعني إيه أن الأمر أعتذر على الإطالة أعتذر أعتذر الأخت الموسومة بمامت باتة أم باتة أفضل من مامت استأذنت ربي أن أزور قبر ماما أو أزور قبر أمي فلغة العرب الجميلة يا من وسمت نفسك بماما بات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ تفضل نعم تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا شيخ فضلت الشيخ أنا عندي والدي عنده 68 سنة الله يبارك فيه 4 سنين كان عامل عملية قلب مفتوح فجي أول يوم رمضان عليه بعد ما عمل العملية ديش وتعب وأغمى عليه فوالدتي قالت له مش هينفع تصوم عشان طبعا أدوية الضغط وأدوية السيرة اللي ماشي عليها فطبعا ده رابع رمضان يجي عليه ما بيصومش فوالدتي خايفة تكون هي شالت الذنب عشان قالت له ما تصومش لا ما في ذنب إن شاء الله ما في ذنب ولا شيء الله يحفظكم طيب وهو دلوقتي طيب مستني يعني هو دلوقتي ما بيصومش يعني نعمل ايه عشان خاطر الصيام اللي بيعدي ده والله إن أوفي قضى بعد ذلك لم يعافى فهناك اتجاهان اتجاه يقول قائله يقول قائله ليس عليه شيء فالذمة بريئة ولا يثبت شيء عن رسول الله أنه يقضي شيئا أنه يخرج شيئا. الفريق يقول نعمل بأثر أنس بن مالك وابن عباس أننا نطعم مكان كل يوم يفطره مسكينا. يعني نطلع كل يوم إطعام مسكين. هذا أحد الآراء. نعم. بارك الله فيك يا أنا ابن فتحي. بارك الله فيك يا لهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن من أمكم يا شيخ صالح الأعمال. آمين آمين آمين. يا شيخ أنا حابة أعتذر من حضرتك وأبلغك اعتذاري وأسفي على آخر مكالمة وأنا ما كنت سامع حضرتك والله في الكلام. لا حرج أبدا عفى الله عنا. ما كانش واصل لو حضرتك فكرني أنا بتاعت سؤال العباءة والكلام ده. عفى الله عنا وعنك بارك الله فيك. شكرا. اللهم امين يا رب. انا سمعت حضرتك بعد ما سمعت البث المباشر مره تانية فسمعت حضرتك كنت بتقول يعني ده يعتمد على الفتنه فجزاكم الله عنا خيرا. كان عندي سؤال يا شيخ. اتفضلي. يعني امراه كانت تسكن مع ولدها وعيال ولدها وبعد كده لما ابنها ده راح يسكن عند ابوه اللي هو طليق هذه المراه راح يسكن عند ابوه فهي راحت عشان تسكن معاه فبالتالي اخواتها عشان طبعا صعيد وكده اخواتها اخدوها علشان ما ينفعش تروح هناك وتسكن عند طريقها وخاصة ان الناس هناك في الشارع هناك في القرية هناك طلعوا عنها كلام سيء جدا جدا في عربيها يعني وكلام سيء عنها فاخواتها لما اخدوها هل بذلك ظلموها؟ لا لا ما ظلموها هي التي تعرض نفسها للفتنة بالذهاب الى طليقها فطليقوها رجل أجنبي عنها طليقها رجل أجنبي عنها. نعم هي بتسمعك دلوقتي يا شيخ وهي للأسف عمالة تبتدي على أخواتها اللي هم أخدوها مع أنهم يعني هم أخدوها حفاظا على كرامتها ويشهد الله أن هي ساكنة في بيت وحدها اسمع الكلام بس اسمع الكلام بس قبل كرامتها دينها. نعم قبل كرامتها دينها دينها لا تذهب لطليقها الذي انتهت عدتها منه وتعرض نفسها للفتنة بها وتعرضه للفتنة بها هذا لا يجوز لها. بارك الله فيك هم مشكورون. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزاك خير يا شيخ عشان انا تعبت من الموضوع كده خاص بالوسواس. نعوذ بالله من الوساوس. امين يا رب العالمين. بس النبي شيخ استحملني عشان اقطع موضوع الشك ده. لا لا اعتذر اليك وكلمني على الهاتف الخاص لا تضيع كلام الناس سماع اوقات الموضوع الناس. مش استغرق اكتر من دقيقة يعني. لا اعتذر ايضا لان نعرف المؤسسين فكلمني على الهاتف الخاص. ماشي. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بحبتك يا شيخ. الحمد لله. بارك الله فيك يا أم لؤي ويارا هاشم. هل اقتربنا من نهاية العالم؟ كل يوم نقترب من النهاية يوم بعد يوم. هل يجوز ترتيل الدعاء؟ حفص البرعي لم يرد أن النبي كان يرتل الدعاء بل له قال ورتل القرآن ترتيلا فترتيل الدعاء هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم شيخ مصطفى. تفضل. عندي سؤال هو تفضل يعني حكم الصور اللي معلقة مثلا فوقتي يعني صورتي وانا صغير مثلا صورة جدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كلب ولا يعني مثلا أنا أهلي مثلا مش عاملين يشيلوها من البيت وأنا شلتها من أوضتي شلت كل الصور من أوضتي. خلاص أنت عملت الذي عملت الذي عليك وكلهم يتحمل اسم نفسه. تمام شكرا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال عن حضرتك. تفضلي. كنت أنا معايا ابني توفى عنده 15 سنة يعني. الله يرحمه ويكتب لك الأجر والمثوبة يا رب. آمين يا رب. كنت بحب أروح أزور قبره يعني بحب أطول عنده شوية يعني. زوجي بيمنعني بيقول لي هي 10 دقائق الزيارة بس. هل يجوز إن أنا أقعد عنده زيارة أطول يعني؟ ولماذا تطيلي؟ ولماذا تطيل هذه الإطالة؟ جاء إلى بيتك لا تعرضي نفسك للفتنة، وينفعه منك الدعاء له، ينفع منك الدعاء له، وأنت تزور القبر للاعتبار والاتعاظ. أما تجلسي تفكري للوحشة بس، يعني أنا بحس إنه هو بيستأنس بي يعني من أقعد معه شوية يعني. لا لا ما في كلام مثل هذا، ولا أدري عنك شيئا. قال الله عز وجل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأقوام من أمتي يوم القيامة فيزادون عن حوضي، يبعدون عن الحوض، فيقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والله يقول في كتابه، عيسى عليه السلام يقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. لو سمحت في عندي سؤال ثاني. اسمع كلام الزوج الله يحفظك. طيب معلش في سؤال ثاني لحضرتك بس. نعم تفضلي. الحديث لعن الله زوارات القبور، هذا الحديث لا يصح من ناحية، ومن ناحية أخرى إن صح فهو منسوخ، لأن النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك، قالت: كان النبي نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. حياكم. أبو صهيب رد على ما يقول بصيام الحيض، ما يقول بصيام الحيض إلا زائغ من الزائغين. هناك إجماع على أن صيام الحيض باطل. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. هل سيتم تأسيس يعني دولة إسلامية يعني؟ الأمر كله لله في ذلك، الأمر كله يعني لله. هل يعني أنا شفنا إيه ببقى متعشم أو مثلا ساعات يعني ابذل والله تبذل من جهدك ما استطعت لنصرة دينك، وأنت مأجور والله سبحانه وتعالى يثيبك على قدر جهدك ونواياك. أما ما فيش أحاديث في آخر الزمان بيته في في بعض الأحاديث في أن أمر المسلمين سيقوى عند نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، سيكون لهم شأن. نعم أيوة يعني من الوقت يعني. الله أعلم، ما أنا ما نفيته، لا تفسر أنت بطريقتك، أنا ما نفيته علام الغيوب هو الله. تخرجين زكاة الفطر كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخط فطر يا شيخ، كنت بسألك على الست اللي هي أخواتها أخذوها. ما أجبناك بما فيه كفاية. إخوانها مصلحون حفظهم الله وسلمهم الله، وهي ليست بسديدة في فعلها الذي فعلته، وتعرض نفسها للفتنة وتعرض طليقها للفتنة، فنوصيها بتقوى الله ورجوع إلى بيتها ووقارها وحشمتها ودينها. نعم. ممكن سؤال تاني شيخ؟ تفضلي. ايه حكم السفر للحج عن طريق خدمة الحجاج بس النية ان هو رايح علشان يحج؟ اذا حج فالحج صحيح والنية صحيحة. السلام عليكم. مقدار الصاع تقريبا هو الصاع وحدة حجم، وحدة حجم صاع 4 امداد بمد الرجل المتوسط تعادل تقريبا 3 كيلوات من الرز إلا ربع تقريبا. اتني بالصاع يا أبا أحمد. هذا الصاع تقريبا 3 كيلو إلا ربع. أرجو أن تملأه يا عبد الرحمن رزا وتزينه إن شاء الله. أرسله إلينا فضيلة الشيخ صالح بن حميد وفقه الله مع أخينا محمود بن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل عن صحة حديث النبي فرض زكاة الفطر نصف ساعة من البر. لا يصح. هذا صنيع معاوية رضي الله عنه وانتقد من سائر الصحابة وخولف من سائر الصحابة. بارك الله فيك يا أخت غادة وفقك الله. هل على معامل التحليل زكاة مال وكيف تحسب؟ ليس على المعامل ولا على الأصول الثوابت زكاة، لكن إذا كانت عندهم مواد من التي يستعملونها في التحليل مواد كثيرة يعني في مواد معروفة لدى المحلين، مواد كثيرة بلغ ثمنها أكثر من النصاب وحلو عليه الحول تزكى كعروض تجارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي أنا ساكن في شقة والدي بقالي 8 سنين. فأنا كنت كل سنة بطلع الزكاة، كان معايا بطلق من المال كنت بطلع على أساس الزكاة كل سنة. فجيه والدي السنة دي تعذر وقال لي أنا عايز الشقة عشان السكن اللي هو فيها يخرج. فقال لي أنا عايز الشقة يا إما تدفع لي حقها هو يقدر يشتري بيها شقة تانية. ثاني كده عفوا عيد شرة أخرى. يعني والدي أنا قاعد في شقة والدي. أي نعم. ماشي، شقة كانت خاصة بيه باسمه فأنا قاعد فيها مؤقت. نعم. 8 سنين بقالي 8 سنين يعني. أي. فكنت بطلع كان معايا مبلغ من المال كنت بطلع عليه كل سنة الزكاة عادي. فيا السنة دي والدي قال لي أنا عايز الشقة أو عايز العين اللي أنت قاعد فيها لظرف طارئ يعني. يا إما أنا أشتريها أديله مبلغها يا إما هو ياخد شقته أنا أشوف شقة تانية. فأنا كان معايا مبلغ من المرسلة بدأت أقترض بعض فلوس من أصحابي على أساس إن أنا أكمله المبلغ ولسه ما كملش. هل الجزء الفلوس اللي الخاصة بيا اللي هو عدى عليها سنة يعني أنت مدخر عليها زكاة ولا لأ؟ هو كان بلغة النصاب؟ آه عليها زكاة ما دامت في حوزتك. نعم ماشي أشكرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. الله يبارك فيك. تفضل. عفوا اضبط بس الكلام كده الله يستر عبدك. تفضل. لا حضرتك يعني بس اي حاجه تسال حضرتك يعني اني يعني غير حياتي كلنا. الله يبارك فيك وارفضك يا رب. لا وصلح منك الله. تفضل ما السؤال الله يحفظكم. الله يسلمك. علة حديث الذين يفطرون قبل تحلة قسمهم السبب ضعيف، السبب الضعف اللي يحضرني الآن. السلام عليكم. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. ربنا يحفظك يا رب. تفضل. هو إياك يا رب وإياك. بالنسبة لحضرتك أنا بعت أرض يعني زراعية واشتريت بها شقتين يعني وطبعا الشغل مش ثابت بتاعي، كنت شغال وبعدين ما عدتش شغال دلوقتي حاليا، وطبعا الشقتين دول يعني بيصرفوا على بيتي يعني مثلا مأجرهم وبناخد الإيجار وبيصرف على بيتي. فهل الشقة لو أنا بعتها في ليها زكاة دلوقتي ولا لا؟ لو بعت الشقة الآن واجتمع معك المال ثمنها تجاوز النصاب بعد سنة من قبضه بعد سنة من أخذك المال وبعد سنة من بيعها تخرج زكاتها، لكن إذا أنفقت قبل السنة أو اشتريت بها شيء آخر قبل السنة ليس بقصد التجارة إنما بقصد القنية فليس عليها زكاة. طيب كم نخرج عليها الزكاة مثلا؟ على المال زكاة مال، لما هي الآن ليس عليها زكاة، الشقق المؤجرة ليس عليها زكاة، لكن إن بيعت ومعك المال سيخرج زكاة مال 2.5%. 2.5%. نعم. حبك الله يا علي. تمت مشاجرة بينه وبين زوجته وقال لها أنت طالق بالثلاثة، طالق طالق طالق بنفس النص هذا، وأتلف كل محتويات شقة من زجاج حتى شاشة التلفزيون بحجة أنه لن يعود مرة أخرى بها، وخرج وبعد أسبوع يقول إنها تطليقة واحدة بمجلس واحد ويريد أن يعود. هذا الذي أختاره من أقوال العلماء أنها تطليقة واحدة، ولو لم يذكر الكلمة الأخيرة بحجة أنه لن يعود لكان هناك التماس أن يكون طلقها في وقت غضب وشديد غضب، لكن التعليل هذا بحجة أنه لن يعود يجعلنا نحسبها تطليقة واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. فعلى ذلك الأخ السائل هي تطليقة واحدة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أختي. الله يوفقنا وياك. أختي متجوزين بعيد عن أمي يعني. أختك ماذا؟ عفواً أختك ماذا؟ عفواً. أنا وأختي متجوزين بعيد عن أمي. أنت وأختك متزوجتان بعيداً عن أمك. اه. فهي مثلا مضروفنا زيارة فبتبقى معها مثلا 2000 جنيه أو 3 أو مبلغ مثلا، فبتقول تاني كنتو أنا بقول لها لا حرام عشان احنا لنا أخوات صبيان سنين مع أخوات الصبيان وكذا، فبقول لها لا حرام وكذا، فهل يجوز أننا نأخذ منها الفلوس دي ولا تفي إثم عليها؟ لا عفوا، أنت وأختك متزوجان بعيدا عن الأم، فماذا تصنع الأم؟ بتبقى معها مبلغ يا شيخ مثلا 5000 أو حتى قبل ذلك. طيب لك اخوه واخوات اخريات؟ لا هو احنا 2 بنات بس و6 شباب، فهم متزوجين ايضا. حالتهم طيبه؟ حالتهم طيبه؟ حالتهم مبسوطه يعني عادي، وضع عادي احنا زيهم يعني، وضع زينا زيهم يعني، لكنهم جنبهم مهم. هم مع الوالد. مش مشكلة، لأنهم طبعا يعيشون ويأخذون من خيرات أمهم، خيرات أمهم، فأنتما بعيدتان عنها، أنتما بعيدتان عنها، فلا شيء في ذلك، كل الأمهات ترسل لبناتها البعيدات. بارك الله فيك. السلام عليكم. في واحد يا عبد الرحمن كده مش اسلوبهم غير مهذب. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. السلام عليكم. تفضلي يا اختي. انت عرفت اسمه؟ لسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك يا شيخ. الحمد لله. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يوفقنا وإياكم ويغفر لنا ولكم. شيخ شو سؤال يعني، كان الخطيب في وقت موادم صلاة التراويح يقول اللي هو الخطبة بين صلاة التراويح أول 4 ركعات وآخر 4 ركعات الكلمات بين التراويح بين الركعات ما شأنها؟ كان بجل فتوى اللي هو لو في حتى القدرة في الأذن أو في الأنف حتى لو نزلت في الجوف وانا حسيت بطعمه لا يفطر الصيام. انا كنت سامع في حضرتك ان ده يفطر اي حاجه يدخل الجوف يفطر. لا انا قلت كده يعني اقول يعني القطره في العين الاصل انها لا تفطر. لما؟ لانها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. والله سبحانه يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلو أقسم شخص قال أقسم بالله ألا أكل ولا أشرب ثم وضع قطرة لن نقول له كفر عن يمينك. ولكن إذا كان الأمر واضحا وأن وضع كمية كبيرة عن عمد ودخلت الجوف في الحالة دي قل له لا تطل دينك وصم يوم المكانة. شكرا. نور الشابة طيب عمم الدعوة الله يحفظك أو عمم الدعوة الله يحفظك مدرسة رمان بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك يا عم الشيخ لو أنا دلوقتي عندي حساب في البنك ومثلا يعني أنه هو 100,000 والفايدة اللي هي الربا دي احنا هنتخلص من 5,000 يبقى انا معايا 95 95 دول اضربهم في 2.5 ولا اضرب 100 في 2.5 ثاني كده تفضلين. لو انا معايا مبلغ من المال اطلع ربا استغنى عنها يعني 2.5 قبل الربا ولا بعد الربا يعني قبل الفلوس الفايدة. ما هي الربا كده كده خربة خارجة من القصة. يعني نضرب 2.5 في 95 مثلا. اي اذا كان 95 اصل رأس مالك. ايه نعم تخصيص ايه ماشي يعني الربا كده كده طلع ما طلعش منها يعني ما اضربش 100,000 في 2.5. انت تستمتع بالربا ولا تخرجي تنمي. لا اطلعه بره خلاص. اذا انت حضرتك قلت تزكي على 95,000 جزاك الله خير. ولو سمحت إذا كانت الفطر إيه زكاة الفطر وزوجي يطلع عني ولا أنا اللي أطلعها لو أنا معايا فلوس. زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. صاع تقريبا من الرز 3 كيلو إلا ربع. فثلاثة كيلو إلا ربع رز إذا أخرجها زوجك عنك فحسن. إذا لم يخرجها ملزمة بالإخراج عن نفسك. تلزمي بالإخراج عن نفسك. مع زيادة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صام من تمر وصام من شعير وصام من قطع وصام من زبيب وصام من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ممن تمونون. لفظة ممن تمونون ضعيفة. فلذلك إن أخرجها الزوج عنك خلاص الحمد لله أجزأت. ما أخرجها تخرجيها أنت 3 كيلو إلا ربع لازم تخرجيها إذا لم يخرجها إن شاء الله. طب ممكن أسأل ماذا؟ تعرف 95 زكاتهم كم الأول؟ نعم 95,000 زكاتهم كم؟ 100 على 2500 95 شيلي زكاة 5,000 يعني 25 جنيه تطرحها من 2500 إن شاء الله. يعني قيمة على 40 النهاية. أنا طب ممكن أسأل حضرتك سؤال تاني؟ تفضلي. صحة حديث أنا مش حافظ الحديث بس اللي معناه يكفرنا بالعشير يقصد بها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هقول لك أنا حاجة اسمعي يعني أحيانا تكون في واحدة خادمة تخدمك مثلا لما كل لسه أنتقل إلى جوابك إن شاء الله. الخادمة هذه كل يوم تكلميها وتعطيها عندك ثوب جيد أعطيتيها عندك طعام أطعمتها منه تعطيها الأجر ومع الأجر زيادة وبعدين غلطت فيها مرة خرجت تتكلم عنك وتقول هذه متعبة هذه تأكل حق الناس بالباطل هذه ما صنعت فيها معروفا قط تزعل منها ولا ما تزعليش؟ أزعل. النساء كده إلا من رحم الله من رحم النساء يحسن إليها الزوج طيلة حياته يحسن. لي مرة يعني أصيب بالفقر أو زعلها مرة ظلمها مرة تقول أنت ما شفت منك خيرة العمر فهم كيف يحصل لهم يحصلش لا مش بالصورة كده في كده ولا ما فيش. أنت طيبة أن حسابك يعني طيبة لكن في نسوة كده ولا ما فيش لا في يعني كده المعنى. أنا السؤال لحضرتك أنا أشرح المعنى يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع معشر النساء تصدقنا أو قال الرسول عليه السلام في شأن النساء طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء قيل بما يا رسول الله يكفرن قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط طبعا إلا الصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله يعني الطيبات الحمد لله مستثنيات لكن في واحدة زوجها تعبان وفي المصاريف يا الله يعلم بيجيب الفلوس منين ويكد يكد ويتعب ويجيب لها ده جت في يوم عجبتها شنطة في الدكان حقيبة لونها لون النعل قلت هات لي الشنطة دي يا أختي الشنطة قال يا بألف جنيه علي ما أستطيع قلت له عمرك بخيل وطول عمرك هذا من كفر العشيق السلام عليكم السلام عليكم هذا يا عبد الرحمن استخير الله في الزواج بالصالحات حتى لا تندم لا تتأخر عن الزواج فإنك تحرم خيرا وابحث عن صالحات السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشيخ مصطفى العدوي أخوك مصطفى تفضل أخوك وبارك الله فيك سؤال الالتفات في الصلاة عند الحاجة سئل رسول للحاجة يعني أصلي مع الولد وأصحح له يا حبيبي بسم الله صلى على رسول الله الالتفات للحاجة أو لغير حاجة إذا كان للحاجة فيجوز الالتفات للحاجة لكن لا تتحول كليتا عن القبلة إنما هكذا ذلك لأن أبا بكر كان يصلي بالناس لما مرض النبي عليه السلام وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فأدخل الصلاة فوقف خلف أبي بكر فأكثر الناس التصفيق كل ما بدأ أبي بكر وكان أبي بكر لا يلتفت فلما أكثر الناس التصفيق التفت فأشار النبي إليه أن مكانك فهمت كلامي اصبر اكمل سؤالي اكمل جوابي فإذا كان الالتفات لغير حاجة قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم خلاص شكرا السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ مصطفى ازي حضرتك الحمد لله من فضل حضرتك يا شيخ كان انا عندي ولد صغير عنده شهور وعايز اعرف ازاي ابتدي اربيه واعلمه عشان يصبح طالب علم ان شاء الله عنده شهور عاوزيه ارقي وعاوزيه رد عليه كويس جيدا وعاوزيه كل يوم مع الدعاء الله يصلحك لا أقصد الخطوات العملية يا شيخ عملية يا أختي بيرضى يا أختي عملية بس عوذية هذا الخطوات العملية التعويذ والدعاء السلام عليكم خطوات عملية يا عبد الرحمن بس يا عبد الرحمن يا ربي أختك سناء من الأسكندرية وفقها الله أم يحيى هذه والدة للجميع يحفظها ربنا وما ما زالت من محبات العلم والسئلات عن دينها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ. تفضل. كل عام وانت بخير. وانت طيب. بالله عندي سؤال. سل. سيدة حامل. نعم. في رمضان وطبعا نوت الصيام من بالليل. وصبحت الصبح فلقيت نفسها تعبانة فقالت هفطر النهاردة وتقضي بعد كده. طيب. وبعد كده كملت الصيام لآخر اليوم. فهي خمس صيام في اليوم ده يعني كانت نوت تماما عقدت النية على انها مفطرة لا هي قبل بالليل قالت خلاص انا كده كده بصوم كل يوم، لما طبعت الصبح كانت تعبانه فقالت انا هفطر، فما فطرتش بقى انشغلت في البيت وما فطرتش. العمل بالنيات، اذا كانت عزمت على الفطر ونوته فخلاص، يعني لو عقدت على الفطر ما تعيد مكانه. الاكل والشرب ما له كبير قيمه معنيه، يعني اذا نوت واكلت وشربت نسيت الصيام صحيح، اذا لم تنوي وامتنعت عن الاكل والشرب ليس لها صيام. هي نوت الفطر ما سمعت يا اخي الكلام يا اخي، تعيد اليوم ما دامت عزمت على الفطر ونوته. جزاك الله وإياك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عذرا عشان الصوت عمل تردد صعب علي. الأخي مدحت البسيوني، البشر ضعفاء يا مدحت البسيوني، واسألني سلمك يا مدحت البسيوني، ما زالت الصالحات قانتات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. قلنا أنا بالنسبة للصلاة بتوضى يحصل معي بعض الأوقات، لأن ممكن يحصل معي زي ثلاث دور كده على فترات، يعني ممكن في بعض الأيام أتوضى للصلاة مفيش أي مشكلة، بس أجي بعض الأوقات أحس إن في نقط ضوء نزلت مني. نقط يعني نقط ضوء، يعني البول، يعني إذا بولت نقطة وضوءك، إذا كنت مريض بسلس البول لا تبالي، لا غير مريض بسلس البول لابد أن تغسل وتغسل وضوء. هو ممكن أقعد مثلا فترة أسبوع يكون مفيش أي مشكلة، ولكن الموضوع ده يبقى موجود معي في الأيام الشتوية، أو في بعض الأوقات ممكن في بعض الأيام الليل العادية برضو ممكن زي التعب أو كده. والله يا أخي إذا كان أجبتك باختصار، إذا كان شيء يلازمك فأصبحت من أصحاب الأعذار، شيء نادر الحدوث لازم تتوضأ منه وتغسل أثر البول عنك. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم ربي، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا يا رب العالمين، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، لك الحمد أنت الحق، وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك عملا صالحا وكلما طيبا وخلقا حسنا ونوايا صالحة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين